السلام عليكم أخواني، يا مرحبا وسهلا. موضوعنا اليوم ما يتوجب علي فعله بعد اللي هو شراء شتلة أو أثناء نقل شتلة من المشتل إلى المنزل أو إلى المزرعة. طبعا بعد ما تختار الشتلة، وتختار الشتلة من مشتل موثوق، من مشتل طيب، وتختار الشتلة بناء على أسس أنت رسمتها مسبقا، يتوجب عليك أول شيء أثناء نقل الشتلة هذا عملية فحصها، هل فيها آفات، هل فيها مشاكل. لابد أنك تحط عدة معايير. أول شيء يكون في توافق ما بين التربة اللي جاية في الشتلة وما بين التربة اللي عندك في الأرض. يعني ما يصير الشتلة فيها تربة رملية وتكون عندك أنت تربة طينية، لأن الجذور ما راح تتأقلم مع التربة الجديدة، وراح تظل تلف في نفس الموقع أو في نفس التربة القديمة السابقة لها، وبالتالي ما راح تتحرك. إذن لابد أنك تضع في الاعتبار أنك تغير موقع أو تغير التربة بمساحة لا تقل عن متر في متر، متوائمة مع الشتلة الجديدة. أيضا لابد أنك أنت تعرف إذا كان مثلا الشتلة هذه موضوعة في بيتموس أو موضوعة مثلا في كومبوست، أيضا لابد أنك تعطيها بيئة مشابهة لها. أيضا من الأشياء أنك لابد أنك احرص على عدم التسميد الملامس للشتلة. أي تسميد ملامس للشتلة راح يسبب أذى لها، لأن راح تزيد عندك نسبة الأحماض، أو راح تزيد عندك نسبة العناصر أو المعادن الموجودة في السماد، وبالتالي تتأثر جذور الشتلة، تصاب بصدمة، تصاب باحتراق الأوراق أو ذبولها أو تساقط. تمام؟ فمنهي نهي تام عن مسألة ملامسة السماد للشتل أو التسميد أثناء الشتل. إذا أحببت أنك تسمد، وهذا ما ننصح به، فتسمد أسفل الشتلة بطبقة معزولة بعشرين سنتي من التربة الصافية النظيفة، سواء كانت تربة رملية أو تربة مخلوطة، تربة نظيفة معزولة الشتلة عن الأسمدة تحتها. بعد ذلك ما راح تحتاج إلى أي إضافات لأسمدة على الشتلة هذه. تمام؟ هي بذاتها متى يبدأ التسميد؟ يبدأ التسميد بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل، ثلاثة أشهر على الأقل بكميات بسيطة، تبدأ بكيلو، بعدها تبدأ تزيد الدفعة إلى 3 كيلو، بعدها تزيد الدفعة إلى 6 كيلو، وهكذا كل 3 إلى 4 أشهر تعطي دفعة جديدة من التسميد. أيضا تعمل حماية للشتلة هذه، سواء كان من البرد القارس أو من الحرارة الشديدة، تحميها بسعف نخيل، تحميها بالتور الأخضر، تحميها بأي شيء يوفر لها الحماية من التيارات الحارة والشمس المباشرة وأي شيء يتسبب في ذبولها. تمام؟ هذه نقطة. النقطة التالية أيضا هي ضرورة مسألة الأقلمة. يعني ما تأخذ مثلا شتلة معينة وتصبح تزرعها مباشرة، لا، لابد من أنك تعملها عملية أقلمة، تحطها في المزرعة عندك أو في الحديقة في مكان في ظل فترة أسبوع، بعدها طبعا ظل ترويها، بعدها تبدأ أنك تنقلها للحقل. لكن تجيبها من المشتل وتنقلها مباشرة للأرض المباشرة والشمس الحامية، هذا أمر منهي عنه، لأن أحيانا تكون في المشتل في رطوبة مختلفة، في درجات حرارة مختلفة، في عناية مختلفة، فأنت حاول تهيئ لها ظروف مشابهة للظروف اللي كانت فيها حتى تتعود وتتأقلم. أيضا توقع أن يصير، يعني لا تستغرب إذا صار عندك تساقط للثمار أو تساقط في الزهور أو تساقط في الأوراق. أهم شيء أن الشتلة تبقى قوية، تبقى سليمة، تبقى حية. بعدين من تقذر وتمشي في الأرض وتعطيها برنامج تسميد مقنن مرتب، تبدي أيضا إيش تهتم بتغذيتها، وإن شاء الله بتعطيك الثمار الطيبة على قادم الأيام. أيضا من الأشياء اللي ننوه هي ضرورة مكافحة الآفات اللي جاية مع الشتلة أو اللي تصيب الشتلة لاحقا. يعني عادة بعد الغرس تبدأ الشتلة بإخراج نموات جديدة، النموات الجديدة هذه تصاب بثريبس، تصاب بصانعات الأنفاق، تصاب بالعديد العديد من الآفات أو العناكب وغيرها، فلا بد من الرش بالمبيدات المناسبة أو بالكبريت الطارد للحشرات أو الآفات. وتصاب أيضا بالحشرات القارضة مثل السحل، أيضا لابد من العناية بها. هي مثل الطفل، لابد من العناية به حتى يمتد وينتشر ويكبر. طبعا ما تقلم ولا تمس أي شيء حتى تكمل سنة. بعد إكمالها للسنة ابدأ عملية تقليمها، تقليم تربية وتشديبها وإعادة هيكلتها بطريقة مناسبة. برنامج التسميد يكون تسميد كل 3 أشهر من تاريخ الغرس بكميات مناسبة لعمر وحجم الشتلة. تأكد أهم شيء من عدم وجود أي صخور أسفل الشتلة، لأن وجود صخور أسفل الشتلة راح يعيق النمو وراح تبقى الشتلة ثابتة في مكانها بدون أي حركة بدون أي نموات سنوات مطولة، يخسر فيها المزارع الوقت والشيء الكثير. أيضا يتأكد المزارع من تركيب أنظمة الري مسبقا قبل إحضار الشتلات. يتأكد أيضا من ري الحفر أيضا قبل الغرس، يعني قبل لا تغرس الشتلات هذه لابد من أنك تروي الحفر ري متكرر على أساس تعطي رطوبة للأرض هذه قبل لا تصل إليها جذور الشتلة. أيضا لابد من الانتباه إلى حالة الشتلة في المشتل، فبعض الشتلات أحيانا تيجي مثلا منقولة مستوردة جديدة مثلا من الهند أو من الأردن أو من أي دولة أخرى، قد تيجي مثلا حالتها مثلا سيئة أو بسبب النقل في الطريق وبسبب يعني وضعها في كونتينر، فلابد أيضا من انتقاء الوقت المناسب لشراء الشتلة هذه. لابد تكون الشتلة أيضا تأقلمت في المشتل وتعودت على الجو هذا وبعد ذلك يقوم المزارع بشرائها، لا تستعجل في عملية شراء الشتلة وعملية نقلها. أيضا لابد أثناء نقلها أيضا ما تضعها مثلا في السيارة في مكان حار جدا تصاب مثلا بصدمة وبإرهاق تصل للبيت خلاص أو للمزرعة متعبة منهكة. لابد أيضا يكون نقلها في سيارات يعني مهيئة لهذا الأمر أو في وقت يعني مسهل لعملية النقل. أيضا مسألة اللي هي مراعاة حالة النبات هذا، يعني النباتات الاستوائية دائما معروفة أن تحملها للشمس القوية يعني ضعيف، فلا بد أنك أيضا تراعي نوع الشتلة والأقليم أو المنطقة اللي أصلا يعني نشأت فيها وتحاول تهيئ له الظروف والأجواء المناسبة لذلك، مثل أشجار الفنس أو أشجار الباشن فروت أو غيرها من الأشجار الاستوائية. أيضا الحاجة التالية مسألة طريقة إزالة الأكياس نفسها، يعني أيضا ما تزال الأكياس بطريقة يعني يصير خلل عندك في التربة أو يصير عندك خلل في الجذور وبالتالي يعني تضعف الشتلة وممكن تؤدي إلى موتها. أيضا لابد يكون إزالة التربة بعناية أو إزالة الأكياس بعناية بحيث ما يصير أي خلل أو أي إصابات في الشتلات. أيضا من الأشياء اللي نضيفها اللي هي مسألة عقد النية يعني أثناء الغرس، ينوي الإنسان أيضا من هذا الغرس أنه يستفيد منه وينوي أيضا الأجر للطير والإنسان والحيوان، وأيضا يذكر اسم الله على كل شتلة وعلى كل غرس يغرسه على أساس الله تعالى يطرح فيه البركة ويعين على إنبات هذا النبات بقدرته وقوته أنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم، تقبلوا تحياتي، أخوكم عامر علي العويسي.